ولو لم تكن موتا كعبد الرشاد والقرد والقرطبي والأبازيغ كلها كالتسكرة والتقرون كالكسبرة بالباء فاء خطأ هذا كسبرة زي الكزبرة مثل الكزبرة ليش؟ الكسبرة سين الكسبرة غير الكسبرة كالكسبرة والكمون يكسر الفتان والفتان والخيار يدوم بقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط في السماء ويدوم العشر رواه البخاري. نعم قال ولو لم تكن قوتا. أما الحدود كلها فهذا عليه جماهير العلم الحبوب فيها لأنها من الخارج من الأرض. والأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون العشق فيما سقط السماء بتقدير الله. سقط السماء أي المطر النازل من السماء بإذن الله. كل خارج منها فيه العشق والخارج فالأصل يطلق على الحبوب الثمار. أما العسل الركاز المعدن سيأتي شيء منها كلها. ثم ذكر قال ولو لم تكن قوتا. لماذا ولو لم تكن؟ ولو دلالة على أن في المسألة خلاف. والصحيح بعضهم يقول الحبوب ليست بالضروري أن تكون يعني قوتا. كل خارج هذا قول الحناف كل خارج من أرض يسكى مثل القروات وغيرها. والجماهير على خلاف المذهب إليه معنى الصحيح أنه لا بد أن يكون قوتا لأن المرجو من الخارج أن يكون قوتا اقتاته الإنسان يستطعمه الإنسان قوت أي يتخذه يتخذ الإنسان قوتا وطعاما. هذا المقصود من القوت. ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجل نطق القارزة والصحية الفجل ليس الفجل الفجل بضم الجيم سكنة المعجم الفجل والقرطم ولغتان قرطم والقرطم قرطم وقرطم كلاهما حرف يعني مثل الصغير كل كلاها ما تخرج عن مسميات الحبوب. هؤلاء يبيعون الحبوب الأعشاب يسمون لهم اسم العطارين سنت العطارون هؤلاء عندهم أسماء كثيرة هذا كشن كلها لما تسرع عن هذا المعاني هذا اسم يعرفونها خاصة القديمين يعرفون مباشرة وكلها لا تخرج عن كونها حبوبا حبوبا صغيرة كبيرة خضراء صفراء ذات رائحة طيبة لها فوائد معروفة عندهم هذا لكذا هذا لكذا. المهم حبوب الحبوب ما فيها يعني أشكال لكن تختلف في كيفياتها وصفاتها وفوائدها مباركة كبيرة. أما القرطم نحن وإياكم لأننا ما يعرفونه هم يعرفونه نفس صغير أصفر شيء تعرفونه. والأبازير الأبازير مثل البذر يعني جمع البذر البذر لأن ما من شيء إلا له بذر. هذه الحبوب وهذه الفواكه قبل أن تزرع تنثر أبزارها تنثر أبزارها البذر يعني يسمى. قال الأبازير جمع بذر والبذر سيأتي. قال الأبازير كيف وكيف بمعنى أن حبوبا في نفسها حبوب مثل الحب والكمطة والشعير والقمح وغيرها صحيح. ثمة أشياء مثل الفواكه زراعتها ما تبدأ فاكهة ما تبدأ بأبزارها. فالبذر إذا بيع يأخذ حكم الحبوب لا يأخذ حكم الثمار. إنسان يريد أن يزرع عنبا مثلا شيئا يشتري البذر هذا يشتريه فيشترى ثم الوضوء يشتريها تباع له بحبوب تباع له حبوبا فتأخذ حكم الحبوب. لو أحدا باع واشترى بها أو اقتصر عليها من خارج تأخذ حكم الحبوب. أما إذا تركها وزرعها ونمت بإذن الله عز وجل وأثمرت أخذ حكم الثمار واضح. قال والأبازير كلها الآن خرجنا عن ما ذكره قال والأبازير كالكسبرة والكمون وبذر الكتان والقتان مثل الخيار تعرفونه والخيار

والخيل ما هو يجدع، لأن الخيل نصف عليه الشريعة ليس فيما خمسة دون خمسة أوسط صدقة، دلت أن التوسيق معتبر أي التحديد. ثم يبقى ما هو الوسط كم طيب، حتى الوسط كبير جدا، ما كان يعني يزنون بالوسط، كان يزنون بالخيل كم سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم بين ما شيئا من أصناف هذه الثمار، مثل هذه الثمار كما ذكر أنواع من الحبوب، ما هي؟ كالتمر والزبيب، وله سبع خصوات ومنطق، ولا تجد في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها غير صعتان وأشنان. وأشنان وسماء قريب، وأشنان وسماء قريب، وأشنان وسماء قريب، وورق شجر يقصد كسل وخطمين وآس، فتجب فيها لأنها مخمية مدخرة. نعم، قال كتمر وزبيب، لأنه التمر لا شك أنه يدخر ويكر، والزبيب كذلك، ولوزي وفستق وبندق، هذه اللوز والفستق والبندق عندنا من الثمار ولا من الحبوب؟ سمي البقوليات لكن محبوب في صلاحنا، هي هكذا لا تصح أنها من الثمار، تصح أنها من الثمار عند علماء. ولو زين رصق وبندق وهل تعرفون أنتم، ولا تجب في سائر الثمار أي مما لا يكال ولا يدخر، مثل إيش؟ التفاح والموز والخوخ والمشمش والأشياء، هذه الثمار لكنها ما تدخر، الآن تدخر سنة سنتين، لربما الآن تعلم بعضهم يعلم يبقى سنة سنتين وخمس، لكن صحيح أنها العبرة بادخار الماضي، الأصل الادخار عند المتقدمين ليس عندنا، فالموز والتفاح هذا ما تدخر تؤكل في الآن يعني. قال ولكن الخضر من الخضر واسع، الخضر واسع هذه يعني ليست فيها زكاة، والأحناف رحمه الله يرى زكاة الخضروات بعموم قوله عليه الصلاة والسلام في مسألة السماء والعيون صدق. الصحيح أن الذي عليه جماهير أهل العلم أن الخضروات ليس فيها زكاة في الخضر والبقول. قال ولا في المسألة الثمار ولا في الخضر والبقول، البقول هنا ذكر اللوز والجوز والبستب والبستب ذكرها، الاصطلاح هي من البقولات، قال لا هي من الثمار اتفاقا عند اهل العلم. اما هنا قال والبقول خارج عن الزكاة، ما هي البقول؟ ليست هذه البقول، مثل النناع والزجير، وفي اسماء كثيره ذكروها على السنه في الشبكه ما نعرفها نحن الان. قالوا الزهور ونحنها يعني في الورد والورد، كل ذلك ليس فيه زكاة غير الصعتر، الصعتر يكون نفس طيبة ومعروفة، غير الزعتر، الزعتر هذا الشامي عبارة عن مجموعة يعني حبوب ليس إلا مطحون أو من حية كانت، أما الصعتر نفسه يعرفون أهلهم، وغيرت أقول الاسم العلمي كيف لا هو صعتر صعتر، وفي كتب تتعلم الآن كما صار كذا الاسم العلمي، ويظن الظان منا أنها الاسم العلمي ليس ما دخيل عليه، هذه أسماءها أسماء الآباء والأشباه وسائر الأمور. وقال وأشناه، أشناه تعرفون الذي يعني أقرب للسبت، يوضع على الماء يقيقي، وغالبا يستخدم للغسيل والتنظيف ويوصل به أيضا الميز، ذكرنا هذا من الجنائز. وأشناه والسماق ايضا السماق نوع صغير فيه ثمار حامضه صغيره ايضا مثل ايا كان، هذه نجهل واكثرها. قال وورق اي وكل ورق، وورق شجر اي شجر، قال يقصد يعني مراد منتفع به، يقصد اي يقصده الانسان للنفع والاستخدام، ثمة اوراق لا تستخدم ولا ينتفع بها، فإذا تعرفنا نحن الآن على ورق الماء سمونا الآن ورق العنب،

واحد يعان واحد. طبعا العموم الخبر كما لو بدأ صلاح إحداها قبل الأخرى سواء اتفق وقت إطلاعها وقت إطلاعها وإدراكها، إذا طلعت أو تأخر إدراكها إزناها أو اختلف، سواء اتفق أو اختلف، تعدد البلد أو لا. فلان عنده أرض مزروعة ذرة في الرياض وعنده أرض في الطائف، فإذا نتجت وبدأ صلاح ويجمع هذا لأنه يملكها العبرة بصاحبها، لأن بلغت مثلا لو في الطائف أنتجت 600 كيلو وقلت في الرياض 12 كيلو فيها زكاة 612، لا جنس إلى آخر أو لا جنس إلى آخر، لأنه منكر ما نقول جنس، لا جنس إلى آخر. لماذا؟ فلا يظن ما هو الجنس، ذكرنا عنب زبيب مع شعير مثلا، لا يظن، لأن الأصل في كلا الأمرين الوسط. فنقول لا يعتبر بين الجنس، كل جنس في مفرده. ذكر أنت قال فلا يضم بر لشعير، هذا جمع أهل العلم. وبعض أهل العلم مثل ابن تيمية ورواية أحمد أن البر الشعير والدخن أو البر الشعير والذرة والحنطة والقمح هذه جنسها واحدة برها عند العرب، لما تفرقون؟ نقول جماعة أهل العلم لم يفرقوا، وابن تيمية ورواية أحمد أنهم جماعة العلم أنهم فرقوا، ورواية عند أحمد وعند ابن تيمية لا فرق بين هذين الجنسين الشعير والقمح لأنهما جنس واحد. والكلام يعتبر الذي نرجحه والله أعلم يعني عدم الزكاة يعني. قال ولا ثمر للزبيب، أما الثمر للزبيب هذا من نص على الإجماع لا يضم الزبيب إلى التمر، ليس من جنسين لا من قريب ولا من بعيد. قال لا يضم هذا إلى هذا في تثمير نصاب كالمواشي، ما يثم الإنسان البقر بالإبل أو البقر بالغنم، لكن البقر الإبل بالغنم تكمل لا، لكنها تجزي الغنم بخمس واحد عشر إلى آخر السنة كما ذكرنا. نعم. وبزر قطونا وحب نماء، ولو نبت في أرض وحب نماء يعني كل بزر وحب نماء من نماء وحب نماء، ولو نبت في أرض لأنه لا ينبته بملك الأرض أو بملك الأرض، فإن نبت بنسير ما يزرع الآدمي كما سقط أو حكم ينتصب بأرض أو أرض مباحة ففيه الزكاة لأنه يملك وقت الوجود. قال ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة على الشرط الثاني، الشرط الأول بلوغ النصاب، الشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا أن يملك النصاب، إذا بلوغ النصاب وملك النصاب أي ملك النصاب. قال ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم هذا عليه جماهير أهل العلم أن يكون فيما تقدم أي فيما ذكر بعد شرط ذكر شرط البلوغ النصاب، قال أن يكون النصاب مملوكا له أي لصاحبه. متى يكون مملوكا؟ قال وقت وجوب الزكاة، هذا أي مهم، متى تجب الزكاة في الثمار؟ الثمار أو الخارج من الأرض إما حبوب وإما ثمار يدسنها، الحبوب إذا اشتد الحب هو بيض سيأتي إن شاء الله تفصيله، والثمار إذا بدأ صلاحها، الكاف العنب الآن لما بدأ أخضرا ما يذكر، لكن إذا بدأ صلاحه الحين هنا سيكون إذا بدأ صلاح ثيابه هنا وجب، حالة بدون استجابة الحب أو صلاح الثمرة وجب في ذمتك الزكاة. أما إذا لم تملكه إلا بعد اشتداده أو قبل اشتداده فليس بزكاة. العبرة إذا وصل إلى هذا الحد وهو في ملكك وجبت في ذمتك زكاته، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، والحصاد ما يكون إلا عند اشتداد الحق وعند بدو الصلاح. سيجد تفصيلا لهذا إن شاء الله. قال له وقت وجوب الزكاة، قال وهو بدو الصلاح، هذا بدو الصلاح للثمار واستلام الحق للحبوب، وسيأتي إن شاء الله بيانه. قال فلا تجب، الآن يفرع على هذا الأمر عندما يشتد ويبدو صلاحه في ملكك، أما قبل بعد فلا ذكر. قال فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. اللقاط الذي يلقط يلقط، لكنه بعدما ما السقط ما هو؟ هو الذي اشتد وبدا صلاحه، فهو لا يملك، قد الذي يملكه ووجبت في ذمته صاحبه، فهو يلقط. ولو بلغ عنده 1000 كيلو لانه الان ياخذ ساقطا، وقد لان اشتداد وقت وجوده كان في ذمه غيره. واضح يا مشايخ؟ العبره بملك غيره، فهو الان يلقط او ياخذ بحصاده، يقول انا احسن لك يا فلان هذه الثمار ب1000 وسقن أو 1000 رطل أو 1000 كيلو، هذه أجرة ليست، لم تقل المخرج أنه يملكها وقت الحصاد، وأخذها مقال الأجرة، لأن إلى قريب كانت الأجرة عوض معاوضة من الثمار وغيرها، ما كانت دراهم. فيقول ليس عندي مانع، اجني معي وخذ 1000 كيلو مثلا، فهذا ليس في زكاة الذي أخذه بحصاده. وكذا ما ملك بعد بدو الصلاح بشراء او ارث او غيره، فلان من الناس بدا الصلاح واشتد الحد وفي ذمته الان زكاه، فاخرها يوم او ساعه او ساعتين مثلا يوم يومين، ثم وهبها او ما اخذها، فاخذها الورثه او وهبها، ففلان الذي استوهبها منه عليه الزكاة؟ نقول له حال وقت صلاحها واستجابة حدها كانت ذمتي فلان، فلما الآن أملكني إياها بعد استجابتها فملكتها بعد استجابتها بعدما علقت ذمتها وزكاتها على فلان. واضح التفصيل؟ نقول نحن نستعجل عشان نقص. وكذا ما ملكه بعد بلوغ الصلاح بشرائين أو إرث أو غيره مثل هبة صدقة غيرها. قال ولا فيما يشتنيه من المباح كالبطن والزعبل وابن جعفر، هذه مسميات لشعير ينبت في رؤوس او في عروض الجبال، يسمى شعير عند العرب يسمونه شعير الجبل، اخضر صغير جدا، ولا يسجن الانسان كما يسجن الحيوان، وهو شعير الجبل لانه لا يعرف الشعير المختاز. قال وبيصلي قطونا، كما يقول قطونا ما اعرفه، ذكر الحاشي حب الريله والريله تعريف ما لا نعرفه ايا كان. قال حب نمام، حب النمام معروف عندهم عند اهل هؤلاء الطاريد يعرفونه، حب النمام يعني نبت صغير اشبه ما يكون للسبل يعني، وله دور ويستخدمونه في الطيب، وبعضهم قال هو ريحان، بعضهم قال هو ما يسمى هذا الحبر ومثله، وحب نماء هذا الاسم. قال ولو نبت، ولو خلاف، اذا لو نبت ما يجب فيه زكاه، لو نبت مثلا ذرة فيها زكاه بالاجماع او الشيء. قال في زكاه متى؟ قل ولو نبت في ارضه، لان عفوا هذه الاشياء التي ذكرناها، قال ولو نبت أو نبت أي نبت مثل ذلك في أرضه، لأنه لا يملكه بملك الأرض. هذه تفريعات دقيقة جدا، هذه الأمور يا أخوان الذي يسنيه من المباح من أرض مباح، الأرض المباح ما هي التي ليست في ملكه أو في ملك فلان لكنه لم يسونها، لم يجعل عليها حاجزا، فلك أنت أن تدخل هذه الأرض ملك فلان ليست محوطة بحاجة. إذا وجدت شيء من هذه الثمار الزعبل والبطن وأشياء ذي وزر القطور وحبة النمام، هذه مفروقة